أنك نائم ملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الكلام في المقدمات، أصول الفقهي، دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها. ثم قال: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. مقال: والعلم الحكم وحكم خطاب الله تعالى المتعلق بالمقدمة. المصنف رحمه الله قلنا بأن هذا الكتاب فيه خطبة ومقدمات، مش مقدمة واحدة، مقدمات، وفيه مقصود وخاتمة. هذا هو الكتاب. الآن فرغنا من الخطبة، والخطبة كان فيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها الحمد نحمدك اللهم إلى آخره، وفيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وفيها الدعاء ونضرع إليك، وفيها اسم الكتاب جمع الجوامع، وفيها موضوعه أي بيان موضوع الكتاب هو القواعد القواطع. ثم مدح الكتاب بأوصف الآتي البالغ المحيط، هذا أوصف المدح. ثم حصره في سبعة كتب. هذه هي الخطبة. الآن إن شاء الله نشرع في المقدمات. والمقدمات جمع مقدمة، وتكلمنا على المقدمة الشقة كيفاش من إماشا. المقدمة في اللغة ما يقدم أو ما يتقدم، قل ما يقدم ما يتقدم، ما يقدم الناس يقدمه، ما يتقدم يتقدم إلاته. لجبناها من المتعدي نقول ما يقدم، ولجبناها من اللازم نقول ما يتقدم. هذا هو اللغة. أما الاصطلاح كاين في اصطلاح المناطق، كاين في اصطلاح غيره. المقدمة في اصطلاح المناطق شنو هي؟ مقدمة في اصطلاح المناطق انت؟ نعم نعم. مقدمة في اصطلاح المناطق شنو السي عبد الرحمن؟ السي البشير؟ نعم، هو جزء الدليل. المقدمة جزء الدليل، لأن القياس يتركب من مقدمتين، فالقياس فيه مقدمتان. إذن أحد الجزئين المقدمة. إذا المقدمة في اصطلاح المناطق جزء الدليل. إذا ما يقول شي واحد ما هي المقدمة عند الحكماء وعند المناطق، قل له جزء الدليل. أما في اصطلاح غيرهم هو ما يتوقف عليه الشيء، ما يتوقف عليه الشيء، هذا هو المقدمة. نأتي بشيء المقصود يتوقف عليه، هذا يقول له المقدمة. هذه تهي اصطلاح، تهي اصطلاح، ولكن ليس اصطلاح المناطق. إذن المقدمة في اللغة، في اللغة شنو؟ ما يقدم أو ما يتقدم. إذا عملنا ما يقدم إذا كانت من المتعدي، وإذا من ما يتقدم إذا كانت من اللازم. أما في الاصطلاح فيها اصطلاحان، اصطلاح المناطق اصطلاح غيرهم، أما اصطلاح المناطق جزء الدليل، أما في اصطلاح غيرهم ما يتوقف عليه غيره. هذا الذي يتوقف عليه غيره يتنوع إلى نوعين، إما يتوقف عليه الشروع هو طائفة من الكتاب ننتفع به في داخل الكتاب، هذا الذي يتوقف عليه غيره ينقسم لقسمين، إما يتوقف عليه الشروع وإما ماشي يتوقف عليه الشروع ولكن هو طائفة من الكتاب نقدمه على الكتاب لننتفع به داخل الكتاب. هذاك الذي يتوقف عليه الشروع هو الذي يقول له مقدمة علمي، يسمى المقدمة علم، والذي يقدم طائفة من الكتاب هذا هو يقول المقدمة كتاب. وغالبا في المقدمة هذا يوجد فيها جوج، في ابن عاشر قارن بأن فيها ثم جوج، لا مقدمة كتاب ولا مقدمة علم، وقارن في المقدمة الجوهر المكنون هي كذلك، والمقدمة الجمع الجوامع هي فيها كذلك. فمقدمة الجمع الجوامع فيها مقدمة كتاب وفيها مقدمة علم، مقدمة علم في هذه الجانب الضروري هو تعريف العلم والموضوع للعلم والغاية للعلم، هذا ثلاثة. تعريف العلمي هو الدلائل الإجمالية وقيل معرفتها، شو اسم هذا؟ هذا تعريف العلم، ومن قولنا الدلائل الإجمالية نفهم موضوع العلم، والأصول العارف بها نعرف غاية العلم، هذا ثلاثة. والباقي اللي هنايا كله مقدمة كتاب، تعريف الفقهي، تعريف الحكمي، تقسيم الحكمي، خطاب التكليفي إلى آخره، شيء اسمه كتاب. فإذا جمع الجوامع فيه مقدمة علم وفيه مقدمة كتاب، وبالخصوص إن شاء الله نعرف هنايا نعرف التعريف للأصول. أولا الإمام رحمه الله غيعرف لنا الأصول، معناه يعرف لنا الأصول، يعطينا حدا وتعريفا للأصول، ما هي الأصول، ويعرف لنا بتعريفين، تعريف اللولي دلائل وقيل معرفتها، هذا جوج تعريف، ثم يذكر لنا التعريف الأصولي والأصولي العارف بها، ثم يدخل تعريف الفقه. أولا واضح، إمام يبدأ معنا بتعريف الأصولي، ومن تعريف الأصولي نعرف موضوع الأصولي، ثم نذكر تعريف الأصولي. أصولي شنو هو؟ معنى العالم بالأصول، شنو هو العالم بالأصول، وسيأتي إن شاء الله علاش ذكره ويتفهم من ثم، لأن فيه زيادة غير ما في الأصول، لأن كاين شي حاجة معتبرة في الأصولي ماشي معتبرة في الأصول، ولهذا ذكر التعريف الأصولي، معنى كان يمكن يذكر غير التعريف الأصول وما يعملش الأصولي، بحال مثلا نتكلموا النحو نتكلموا حنا ما هو النحو، ولكن ما نقولوش ما هو النحوي، نتكلموا على التعريف ديال الفقه وما حتىش نقولوا ما هو الفقيه، نذكروا التعريف ديال البلاغ وما حتىش نقولوا البلاغي، ولكن الإمام رحمه الله ذكر الأصول الأصولي. علاش؟ لأن هذا الأصولي فيه الزيادة ماشي معتبرة في الأصول، هذا السبب اللي ذكر وسيأتي توجيهه إن شاء الله. واضح؟ هذا الأصول هذا فيه المركب الإضافي، هذا شيء يسمى مركب إضافي، معنى مركب إضافي فيه جوج كلمات المضاف والمضاف إليه، فحق ولا مزيدين، هذا المركب الإضافي، لأن يعني المركب في الأصول فيه ثلاثة، كاين المركب الإضافي، كاين المجي، كاين الإسنادي، والمجي فيه أنواع، هذا هو أصول التراكب. كاين المركب اللي يقولوا له عددي ليركبوا مجيون، كاين المركب اللي يقولوا إسناديون، كاين المركب يكون إضافي. مركب إضافي كلمة أضيفت إلى كلمة، مركب إسنادي كلمة أسند إلى كلمة، مركب مجري كلمة خلطت به كلمة. معنى باع لبكة كان باع لو كان بكة وخلطناهم، حضرة موتى، كان حضرة وموتى وخلصناهم. هذه هي مركب المجي. المركب الإسنادي فيما كان شي جوج الكلمات، مبتدا وخبر، فعل وفاعل، فعل نائب عن الفاعل، هذا هو المركب الإسنادي. المركب الإضافي فيما كان شي مركب مضاف ومضاف إليه. هنا مضاف ومضاف إليه شنو هو؟ أصول الفقهي، أصول مضاف والفقهي مضاف إليه من قبل. هنا هذا الأصول الفقهي قبل ما يعرفوا المركب الإضافي يعرفوا الأجزاء دياله. معنى قبل ما ندخل في تعريف المركب نعرف أجزاءه. معنى قبل ما نعرفوا عبد الله نعرفوا عبد الله. قبل ما تشرح عبد الله شرح كلمة العبد شرح الله. قبل ما تشرح غلام زيد شرح غلام على حدتها وزيد على حدتها. كذا هنا شنو استشرحوا؟ الأصول. هذا عند تركيب. عاد نشوفوه شنو صار عالما. فهذه الكلمة هذه في الأصف اللغة عنده معاني بزاف المعاني. مثلا المعاني اللي عنده ما ينبني عليه الشيء، الأصل في اللغة ما ينبني عليه الشيء. معنى ينبني؟ شيء يبنى عليه غيره، شيء يبنى عليه غيره، هذا هو الأصول، هذا هو الأصل. مثلا عندنا أساس، شو اللي يتبنى عليه؟ الجدار. أساس يبنى عليه الجدار، إذا الأساس هذا هو الأصل. عندنا الأب والابن، فالابن يبنى على الأب، إذا الأب هو الأصل. الأب والجد، الجد يبنى على الأب، إذا الجد هو الأصل. هذا ما ينبني عليه غيره، أي ما يبنى عليه شيء. هذا كما يكون في الحسيات يكون في المعنويات. يكون في الحسيات حال البناء، هذا فين يكون؟ وليكن في المعنويات حال حكم الدليل، الحكم فرع والدليل أصل. ويطلق الأصل منشأ الشيء وما منه الشيء. معنى المنشأ للشيء هذا ميماجي، وما منه الشيء من تراب من الماني من كذا من كذا من كذا. هذا من معاني اللغوية. إذا الأصل اللغة يطلق على معاني، منها ما ينبني عليه شيء أو ما يبنى عليه شيء أو ما يبنى عليه الفرع أو منشأ الشيء أو ما منه الشيء. هذه كلها تسمى معاني لغوية. أما الاصطلاحية، الاصطلاحية الأصل يطلق على راجح. قل مثلا الأصل في الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. شوف الأصل في الكلام الحقيقة، معنى الراجح في الكلام والكثير في الكلام هي الحقيقة. هذه بمعنى إيش؟ بمعنى راجح. ويطلق على القاعدة، قاعدة الكلية، معنى أمر للوجوب النهي للتحريم في مكان قاعدة كلية زي شيء تسمى أصلون. ويطلق على الدليل، مثلا أقيم الصلاة أصل لفرضية الصلاة. ويطلق على الاستصحاب، ويطلق على المقيس عليه، يطلق على المقيس عليه. هذاك ذيك المقيس على شيء يسمى مثلا الخمر بالنسبة للنبي شيء يسمى أصل. وذيك الأصل اللي يكون في في في في, في الفرائض، ذيك أقل عدد يخرج منه القسمة صحيحة، ذيك أقل عدد القسمة اللي يخرج حسنا، هذا هو أصل. هذه هي الأصل في الاصطلاح. بين هذا إذا عرفنا الأصل في اللغة والأصل في الاصطلاح. الأصل في اللغة هي المعاني السابقة، أما في الاصطلاح الراجح القاعدة الدليل المقيس المستصحاب والمستصحاب إلى آخره. كله الفقه في اللغة. الفقه في اللغة يمكن نقول الفهم، يمكن نقول الفهم الدقيق، يمكن نقول علمنا بالشيء إلى آخره. هذا هو اللغة، معنى فقه فهم دقيق، ما نفقه ما نفهم، فقهنا فهمنا، من يريد الله بخير يفقه إن فهمه. هذا هو الفقه في اللغة. إذا الفقه اللغة يمكن نقول مطلق الفقه، ويمكن نقول الفقه الدقيق إلى آخره. سيأتي معه هذا. في الاصطلاح هو اللي مش يتكلم عليه المصنف رحمه الله، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتملة الأدلة التفسيرية. إذا عرفنا هذه الألفاظ، عرفنا في من ناحية اللغة نحن الاصطلاح عندنا أصول الفقهي ماشي نسمو بها العلم. العلم اللي فيه الأمر الوجوب والنهي والتحريم وفي هذه القواعد يقولوا له أصول الفقه. إذن الأصول الفقه هو الاسم والمسمى هي هذه القواعد. هذه القواعد الإجمالية شنو هي؟ المسمى. شوف المسمى وفين الاسم؟ أصول الفقه. إذن الاسم مركب إضافي. فحا مثلا عبد محتا والله غنشم واحد الشخص عبد الله، فحا واحد سعد الدين، سعد بوحده والدين بوحده، غنسمو الشخص سعد الديني. هذا شيء يسمى مركب اضافي. كذلك هنايا فين المسمى هنايا؟ لا القواعد، القواعد الاجماليه هذيك هي الاصول. شنو نسميها؟ اصول الفقه. فاصول الفقه مركب اضافي صار على من؟ على من؟ على المسمى المعروف. المسمى المعروف هي القواعد الإجمالية. باين هذا؟ باين. فإذا الاسم هو أصول الفقه والمسمى هي الدلائل الإجمالية. هذا هو المسمى. ما هو المسمى؟ الدلائل. شنو الاسم؟ هذا الاسم أصول الفقه من نوعية شو؟ العلم. لا مركب عالم. عالم شمن عالم؟ اللي يفيد على اللقب، من نوع اللقب. واش العالم اللي اسمه ذات أو العالم اللي كنية أو العالم اللقبي؟ عالم اللقبي، لأن العالم في ثلاثة أقسام. كين ذات رجل مسمى يزيد، كين كنية أبو محمدين أبو أحمد، كين اللي لقب سعد الدين جمال الدين. هذا من نوع اللقب، هذا من نوع إيش؟ هذا عالم من نوع اللقب، مش عالم الجنسي. هي عالم يقدر يكون عالم شخصي، يقدر يكون عالم جنسي. هذا فيه فكرة. هو مش اسمه جنسي، له عالم. فهذا أصول الفقه ليس من أسماء أجناسي، وإنما هو من الأعلم. قد يكون عالم الشخصي، قد يكون عالم الجنسي، على حسب التفصيل. سيأتي إن شاء الله. هذا العالم هذا وش من نوعه؟ العالم اسم الذات أو من الكلية أو من اللقب؟ لقب. لقب شو طبيعته؟ يشعر به المدح. طبيعة اللقب ماله؟ هذا يشعر بالمدح. كيف يشعر المدح؟ لأن الفقه مبني عليه. وأي مدح أكثر من هذا؟ معنى أنفس علم هو الأحكام الشرعية والمعرفة بالأحكام الشرعية. هذا بني على هذا، هذا أصله. هذا علاش يعبر بمعنى المدح. واضح نعم سيدي؟ غنشوفوا هذا الأصول الفقهي مين مأخوذة؟ واش مأخوذة من ذلك المعنى اللغوي أو مأخوذة من ذلك المعنى الاصطلاحية؟ فهمنا؟ واش نخذها من المعاني اللغويه نقولوا ما ينبني عليه غيره، او نخذها من ديك المراجيح او من القاعده الكليه او من الدليل ماشي اخرى. هنا يحتمل يكون من ديك المعنى اللغوي ما ينبني عليه غيره، ويحتمل يكون من ديك الدليل من ديك المعاني الاصطلاحيه. معنى نقدر نقولوا هنايا اصول الفقه يبنى عليه الفقه. اذا ما يمشي نجيبوها من ديك المعنى اللغوي، من ديك ما ينبني عليه، ويمكننا نجيبوه من ديك الدليل. معنى أصول الفقه الدلائل، الأدل، الأدلة للفقه. معنى أدلة يصح، يصح معنى جوج المعاني صحيح ولا يمكن نخوضه من المعنى اللغوي ويمكن من المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي شنو اللي يناسب هنا؟ ما ينبني عليه غيره. مثلا المعاني الاصطلاحية عندنا الاستصحاب، عندنا المقيس عليه، ولكن فيها واحد معنى الدليل اللي يناسب يكون ديك الدليل. واضح العبارة؟ واضح. أحسن نخذه المعنى اللغوي لأن الأصل هو عدم النقل. مين مشي نخذه؟ إذا أصول الفقه الذي هو عالم يؤخذ من المعنى اللغوي. فين المعنى اللغوي؟ ما ينبني. هذيك ما ينبني عليه غير نعملها في الحسيات وفي المعنويات. نعملها في الحسيات هو الجدار مبني على على على الأساس، ونعملها في المعنويات الفقه على على الأصول. باين عم سيدي؟ هذا هو النظر. فهمنا هذا؟ نشرحه إن شاء الله في التعليم. شو مش قلنا الإمام الشافعي رحمه الله؟ الكلام في المقدمات. وشوف الإمام رحمه الله هنايا ما عملش الطبيعة للكتب فيما تقدم. مثلا الكتب الآتية إن شاء الله يقول الكتاب في الكتاب وما واحد الأقوال، الكتاب الثاني في السنة، الكتاب الثالث في الإجماع، الكتاب الرابع في القياس، الكتاب السادس إلى آخره. هنا قال الكلام، كيف يمكن أن يقول المقدمات بحال قال الكتاب؟ قلنا شوف كاين شي فرق كاين، لأن هنايا الكلام في المقدمات، فيما يأتي ما باش يقولش الكلام في الكتاب الأولي والكلام في الكتاب الثاني، ما باش يقولش هذا. هنايا شنو السبب؟ قال لك سيدي لما كان هذه المقدمات نفيسة وفيها الفوائد ولا حصلها الطالب يحصل واحد النتائج عظيمة، كأن الكلام كامل محصور فيها، كان هي الكلام في الحقيقة، معنى ترغيبا فيها واعتناء بها كأنه جعلها هي الكلام. شو يكون ال للجنس وفي المقدمات خبر، الكلام محصور في المقدمات، كأن في غيرها ما زالش الكلام. شكون محصور في الآخر؟ هنا المبتدا محصور، لا الكتب المبتدا محصور في الخبر. فين المبتدا؟ الكلام. فين المحصور هنا؟ المقدمات. هذه القضيه اعترض عليها الشارح، اعترض عليها الشارح، ولكن المحشي رد، قال لان الصواب هو هذا، قال هنايا جميعه واضعفه. فين هذيك العباره الشارح؟ قال والمذكور تعريف لشيء باسمه وأضعف منه أنه إذا قال الكلام إشارة إلى الاعتناء بشيء المقدمات حتى كأن الكلام جميع من حصرا فيها. هذا تضعيف للشارع. إيش قالوا الشربيني؟ قالوا وأضعف منه لا والهالي ضعفه لا والهالي. معنى إذن هنا الإمام لماذا صدر الكتب؟ الكتب اللي سابق آتية ما عنده شيء الكلام في الكتاب الأول، ما عندهش الكلام في الكتاب الثاني، ولكن هذا عنده الكلام في المقدمات. لماذا يمشي على الطريقة الآتية؟ كيف خصو يقول؟ كيف خصو يقول؟ لا ما يقولش الكلام، يقول المقدمات. ماشي يمشي بحال هكذا، يقول المقدمات، ما يقولش الكلام، يقول المقدمات بحال اللي قال الكتاب الأول. شنو السبب اللي عمل الكلام؟ مثلا باش يعطيك بأن هذه المقدمة نفيسة، كأن الكلام كامل محصور فيها. وما يفهمنا طريقة الحاس، لأن المبتدا إذا كان ألفه جنسية تحصل في الخبر. لقلنا مثلا الكرام زيد، الكريم زيد، كأن الكريم هو زيد، ما كاين حتى واحد الكريم زيد، لا عملت الكريم زيد ليكون الكريم فين محصور؟ في زيد. بحال هكذا، وسيأتي إن شاء الله في المبتدا الخبر يكون المبتدا يكون محصور في الخبر. هذا الكلام في المقدمة، باين هذا التوجه؟ باين. ثم الكلام هذا واش نعملوا التكلم او نعملوا المتكلم به؟ دي يمكننا نعملوا التكلم، مش يكون الكلام معناه التكلم، مش يكون معناه المصدر، فهمنا؟ مش يكون المصدر، مش يكون التقدير، التكلم بسبب المقدمات ذيك ف، مش يكون سببيه، مش يكون تقدير. هذا التكلم ما يجي هذا التكلم، شنو سببه؟ في شرح المقدمات وفي بيانها. شوف كيف جاء التوجيه، معنى التكلم هذا التكلم من اين جاء؟ بسببيه، جاء بسبب شرح المقدمات وبيانها. هذا التلفظ وهذا التحدث الذي وقع من المؤلف رحمه الله سببه هو شرح المقدمات وبيانها. هذا باش شرحنا الكلام بالتكلم. يمكننا نعملوا هنا الكلام المتكلم به، غيكون عندنا اسم مفعول. اش غيكون المعنى؟ المتكلم، مش يكون تقدير اسم مفعول، شنو هو التقدير؟ المتكلم به من المقدمات، ماشي اللي كون ديك فيه بمعنى من البيانيه. اش مش يكون التقدير؟ المتكلم به، هذا المتكلم من ماجي من المقدمات. ثم قال الإمام المقدمات على شعم جمعة، لأن هي ماشي واحد مقدمة هنا. لماذا جمعها؟ ماشي مقدمة، هي مقدمات، لأن هنا مهمتنا تن الكتاب الأول، ولهذا جمعها، لأن أبحاث متنوعة، ولهذا جمعها الإمام رحمه الله. فمن السر في الجمع؟ وش مقدمة واحدة ولا مقدمات هنا؟ مقدمات. افتتحها، شنو افتتحها؟ افتتح المقدمات، مش افتتح الكلام، افتتح المقدمات. الكلام في المقدمات افتتح المقدمات. باش افتتحها؟ بتعريف أصول الفقه. بتعريف أصول الفقه هو في الحقيقة ماشي افتتحها بتعريفي، افتتحها بالمعرض. قال أصول الفقه عد دلائل. فين أصول الفقه؟ هذا هو التعريف. ولكن هو افتتحها بالمعرف أو لا بالتعريفي؟ ولكن ما ينفكوش عن بعضهم. واش المعرف والتعريف ينفكهم بعضهم؟ معنى المعرف هو الإنسان والتعريف هو الحيوان الناطق. فالحيوان الناطق ما ينفكش، فالمصنف باش افتتحها بالمعرف ما افتتحهاش. ولكن لما كان التعريف هو المعرف ما ينفكوش، معنى ما يقدرش يكون الحيوان الناطق ما يكونش الإنسان، تجيب الإنسان. ولهذا قال الإمام رحمه الله بتعريف أصول الفقه. علاش افتتحها بتعريف الأصول الفقه؟ ليتصوره طالبه. لأن الإنسان يطلب العلم وما يعرفش حقيقته، يكون يستحيل هذا الطلب. لأن لم الضغط يكون عنده وحدة الجهة. وإلا يكون الإنسان يطلب شيئا وما يعرف شيء، هذا يستحيل عليه. ولهذا قال ليتصوره طالبه. باش غيتصوره؟ معنى ليتصوره ليدرك حقيقته، باش يدرك الحقيقة ديالو. ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة. باش غيصوم؟ بما يضبط مسائله الكثيرة. فمسائله الكثيرة كثيرة جدا. لا كثيرة جدا هنا، لأن هذه الكثيرة علاش قال الإمام كثيرة؟ لأن ربما تقول لي 20 مسألة لا نضبطها، قولوها صرح لي بها. قل لي كاين مسألة الأمر، مسألة النهي، مسألة كذا، وصرح لي بها. لا هي كثيرة ما تحسبش شي كثير. ولهذا لا تقصد هنا كثيرة وزيد لها جدا. معنى واش تخليها كثيرة ولا تزيد لها جدا؟ مثلا قل طلب ما يطلبه مسائل كثيرة جدا. لأن لو كان 20 مسألة بلا ما نعملو لا التعريف حسبها لي، ولكن 30 مسألة ذكرها لي، ولكن 50 مسألة ذكرها. ولهذا نقول لك سيدي الأصول عندنا فيه مسألة الأمر ومسألة النهي ومسألة العام ومسألة الخاص ومسألة كل 20 مسائل بلا ما نقول لي كذا كذا. كافي كافي. لكن هي المسائل ما تحسبش، المسائل كبير. لكن كثير إذا نضبط طالب واحد اللي جمعة كاملة اللي يضبطها، شكون هو؟ هو التعلم، هو دلائل الفقه الإجمالية. لأن ما مش نقول دلائل الفقه الإجمالية، الأمر الوجوبي من دلائل الفقه الإجمالية، أنه التحريمي من دلائل الفقه الإجمالية، القرآن حجة من دلائل الإجمالية، السنة حجة من دلائل الإجمالية، فعل النبي حجة من دلائل الإجمالية، قياس حجة من دلائل الإجمالية، العام يقبل التخصيص من دلائل الإجمالية، المطلق يقبل التقييد من دلائل الإجمالية، العام يتمسك به قبل بحث عن المخصص من دلائل الإجمالية، العام يتمسك به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل الإجمالية، الحقيقة مقدمة على المجاز من دلائل الإجمالية. هذا شيء كبير، هذا هي دلائل الإجمالية. إذا تجيب الدلائل الإجمالية بلا ما تكون الأمثلة. واضح؟ صار. قال بما يضبط مسائله الكثيرة. وعلاش؟ هذه علة للعلة مع المعلول. فين المعلول؟ افتتحها ليتصوره. المعلول والعلة افتتحها، شو اسم هذا؟ المعلول. وفين التعليل؟ هذه العلة للعلة مع المعلول. أو نقول وإنما احتاج لذلك. وإنما احتاج لذلك، شنو اللي ما احتاج ذلك؟ وإنما احتاج لتعريف أصول الفقه ليكون طالبه على بصيرة في تطلبها. ليكون طالبه، شكون طالبه؟ اللي غيبحث عن الأصول على بصيرة. هذه الكلمة البصيرة فيها ثلاثة درجات. كاين مطلق البصيرة، كاين البصيرة الكاملة، كاين الأكملية. شحال هذا؟ مطلق البصيرة ما تحتاجش للتعريف، والبصيرة الكاملة خاصة التعريف، والأكمالية خاصة التعريف والغاية والموضوع. معنى لا بغينا الغاية في البصيرة، معنى نهاية البصيرة، شنو خصنا؟ نجيب التعريف ونجيب الموضوع ونجيب الغاية. مثلا التعريف هي الدلائل الإجمالية، والغاية لنستنبط الأحكام، والموضوع هي نفس الأدلة. نجيب ثلاثة. ولكن لا بغينا مطلق مطلق البصيره واخا ما يجيبش التعلم مش معطل الله واش لازم يكون تعرف ماشي لازم ماشي لازم ولكن لا بغينا البصيره المتوسطه سهل. لهذا قال الإمام رحمه الله علة سون إلى وأورد أنه إن أراد مطلق البصيرة فهو غير متوقف على التعريف وإن أراد أكمل البصيرة فهو كاف بالتعريف لتوقف على بيان الموضوع والغاية أيضا وقد يقال القسمة ثلاثية مطلق البصيرة وبصار كامل وبصار أكمل والمراد الثانية هنا لأن المفادة بالتعريف ثم قال الإمام في تطلبها شنو في تطلبها هو تحصيلها شيئا فشيئا لان تطلبها يكون فيها التكلف والتدريج مثلا واش الانسان يجي يطلب هذه الاصول في دقه واحده في دفعه واحده ذي طلب شيئا فشيئا لما درس غدا درس بعدو درس هو ماشي وعاد الشيء يكون فيه التكلف الصيغه ماذا تفيد والتدريج التكلف والتدريج معنى لا بد لي من تطلب تكلفيين مع شيء فشيء إذ لو تطلبها شنو لو تطلبها لتكلف لا بغي يتكلف لا بغي يتكلف قبل ضبطها معنى أنا بغيت نطلب هذا العلم بلا ما صورته معنى بلا ما صورت أنا العلم اللي غندرسه وبغيت ندخل فيه قال لي لم يأمن فوات ما يرجيه معنى يكون آمن من الفوات وإذا ما كان شيء آمن من الفوات يقدر يضع المقصود وإذا ضاع المقصود ضاع الوقت وضياع الوقت فيما لا يعني هذا العطف لازم على الملزوم معنى ماذا يلزم إذا كنت غير آمن من الفوات معنى أنا مشي آمن معنى أنا المرجو ضاع لي ضاع لي المرجو معنى هذا الشيء اللي نبحث ما حصلتوش شنو يلزم لي ضاع الوقت هذا العطف لازم على المجهول قبل إذ لو تطلبها قبل ضبطها لم يأمن فواتها وذيك الضبط ديالها اللي يكون ديك جهة الواحد ديك جهة الوحدة وذيك الدلائل الإجمالية لأن هذه العبارة هذه تستق أي قاعدة من القواعد يستق عليها الدلائل الإجمالية هي شوف عبارة واحدة هذه العبارة هذه تستق على كل إذا تصور الشيء في النفس شرطه في توجه الطلب مثلا أنا باش نصور هذا العين في النفس شوف غنصور هذا العين في النفس علاش يتوقف خصو انه جاه في الطلب معنى خصني تصور لي عاد نطلب انا بغيت نطلب هذا العين خصني نصور انطلب يجب علي ان اصوره في نفسي لنطلبه وهذاك الطريقه اللي باش نصور كيف خصني يكون جهه واحده ما خصنيش يكون جهات مختلفه لا جهه واحده جهه واحده هي جهه التعريف هذا قول الإمام رحمه الله أصول الفقه واضح نعم سيدي هذا شنو هذا البحث هذا لماذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بالتعريف طبيعي هذا واحد ليتصوره طالبه قبل البحث وبش بما يضبط مسائله الكثيرة ولماذا ليكون على بصيرة لأن لو ما ضبطوش بالتعريف ش غيكون يقدر يفتلو المرجو معنى المرجو اللي يرجو ما يحصلوش وإذا فتله المرجو ضاع وقته فقال أصول الفقه هل كلمة أصول الفقه شيء اسمها هذا؟ لا هذا هو المعرف مش يقول نحن يفتتح بالتعريف الحقيقة ما فتتش بالتعريف مش هفتتح معرف وشنو ليش صحة؟ لأنه من فكوش يا مرجو قال أصول الفقه هل كلمة الفقه قال لك أي الفن إذن أصول الفقه واش هنا المعنى المركب الإضافي ولا العالم؟ العالم أصول الفقه اللي في الترجمة اللي في الترجمة هنا ماشي هو مركب إضافي لا عالم هنا قلنا المركب الإضافي احنا شرحنا لا دابا هنا شنو؟ العالم شغي يكون هنا كلمة أصول جزء من العالم والفقه جزء من العالم بخلاف مثلا الفقه الفقه اللي ماشي نتكلم عليه لا هذاك هو ليس العلم المعروف لا هذا جزء علم الاصول معنى علم الاصول مركب من اسمين مركب من الاصول والفقه فالفقه هنا جزء العالمي والاصول جزء العالمي ولهذا قال الفن الفن شنو؟ النوع من العلم. معنى الفن النوع من العلم. الفن المسمى بهذا اللقب المسمى بهذا اللقب. شنو المسمى بهذا اللقب؟ معنى الفن المعلوم. شكون الفن المعلوم؟ هو القواعد المعروفة، هذيك الدلائل الإجمالية. هذاك الدلائل إجمال عند العالم. شكون العالم ديالها؟ هو أصول الفقه. وهذا بهذا اللقب. والطبيعة اللقب شي يعمل؟ يشعر بالمدح. لماذا ما قالش الذي يدل؟ قال المشعر، لأن الإشارة خصك تنظر تسقي مابقاش في العالم. لأن حينما يقول عالم ما عنده إشعار، خصك تنظر قبل ما يكون عالم. معنى إذن هو يشعر عند عالميته أو عند تقيبه قبل العالمية. بحال كنا نلقاو في الجوهر المقدم ديك أبو لهب، ماشي كنا قلنا أبو لهب يشير إلى أنه جهنمي، لأنه كناية عن كونه جهنميا، ولكن كونه عن جهنمي ماذا تجيش نجي هذا العالم، ستنظر الأصل ديالو. هذا هو. إذن الإشعار واش يأتي من كونه عالما أو من تسميته قبل العالمية؟ ولهذا قال المشعر، ولهذا قال الإمام أشار إن أصول الفقه في الأصل مركب إضافي لقول أدن ثم صار اسم العالم جنسيا. هنا عالم جنسيا يصح. شوف قال في الإشعار المذكور بالنظر بل لهذا المركب قبل تسمية به. الإشعار ماذا يكون؟ معنى ماذا الجنس أن عبد الله أو أبو لهب أو أبو بكر أو كذا غاد عمل الإنسان إشعار لنسخص ما تنظرش الجانب العالمي نجي قبل. إذن أبو لهب معنى أبو لهب هو الأب والنار بنته. هل المعنى هذا ماله؟ هذا ماشي هذا مهمل. ثم ننظر كونه أبو لهب أي متلبس بجهنم، إذا كونه متلبس بجهنم. قال الإمام رحمه الله أصول الفقه، وهذا العالم شنو؟ واش اسم جنسين أو عالم جنسين؟ لأن لك اسم جنسي يكون نكرة، هو ماشي اسم جنسي، هو عالم جنسي. يقدر يكون هو عالم شخص أو عالم. وهنا عالم الشخص هو يكون احنا نلاحظوا القواعد. فين هذه القواعد؟ الأمر لكذا والنهي لكذا، هذا المجموع من القواعد. هذا المجموع من القواعد غنعملوا له الاسم. فين الاسمي؟ أصول الفقه. هنا غنشوفوا واش هذه المسائل تتعدد بتعدد محلها وكتبها أو ما تتعددش. إذا قطعنا النظر عن التعدد نقول عالم الشخص، وإذا نظرنا إلى التعدد نقول عالم الجنس. مثلا نشوف فين القواعد؟ الأمر الوجوبي والنهي التحريمي والعام يقبل التخصيص والعام المطلق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه هي القواعد. هذه القواعد غنوضعوا لها الاسم. فين الاسم؟ أصول الفقه. غنشوفوا هذه القواعد هي مكتوبة في جمع الجوامع ومكتوبة في المحصل ومكتوبة في المحصول ومكتوبة في المستصفى ومكتوبة في القرافي. لو قلنا بأنها تتعدد بتعدد محلها شنو غنعملوا لها؟ عالم الجنس. وإذا قلنا ما تتعددش بتعدد المحل شنو يقولوا؟ عالم الجنس. صافي. حل أسامة، أسامة ننظر بأن أفراد متعددة شنو نقول؟ ولكن طنجة ما تسماش أفراد متعددة. هذا هو الفرق بينهم، صحيح ما فيه والو. هذا مثلا هو ماشي اسم جنسي، اسم جنسي نقول نكرة، هو عالم. ولكن واش هو من قبيل عالم الجنسي او من عالم الشخصي؟ اعتبره هو هذا. شوف التشبانسا بحال اللي ماشي خلق العين، العين هو هذا، هذا هو المسمى. انت غنوضع له عبد الله، غنوضع له عبد الحميد. اذا عبد الحميد عالم على هذا المسمى، واضح؟ كذلك هذا المجموع من القواعد هذا هو المسمى، غنوضع له اصول الفقه، هذا هو عالمه. ثم غنشوف واش نعمل عالم الجنسي او عالم الشخصي. إذا قطعت النظر عن التعدد إيش مش نعمل؟ لن ضفنا التعدد لأن الأفراد متعددة إيش مش نعمل؟ صحيح. ولهذا قال هو الإمام رحمه الله على ما هو المشهور لهذا الفن، معنى عالم الجنسي هو المشهور. وهذا المقالة هذه عالم جنسين ذي يرد على بابه المصنف. بابه المصنف يقول اسمه جنسي. بابه المصنف يقول يقول اسمه جنسي، يقول أصول الفقه ماشي عالم جنسي. قال المشعر بمدحه، وجه المدح من أين جاء؟ بابتلاء الفقه عليه. لأن المدح هنا الفقه مبني عليه. إذا معنى إذا شي حاجة كبيرة هو الفقه علم نفيس علم جليل هذا مبني على هذا إذا أصله هو الفقه. إذا كي شي ما حصل من هنا ولهذا قال بامتناء الفقه عليه. ثم قال إذا الأصل ما يمتنى عليه غيره المعنى اللغوي. إذا الأصل ما يمتنى عليه بين أمثلة إذا لا. ثم قال دلائل الفقه الإجمالية. دلائل الفقه الإجمالية شو اسم هذا؟ هذا التساهل. أما أصول الفقه هو المعارضة هذا هو التساهل. حمد قلت الإنسان هذا هو المعارضة الحيوان والناطق هذا التساهل. بالعمل مثلا الصلاة تقول قربة فعلية الصلاة هو المعارضة قربة فعلية هذا التساهل. بالعمل مثلا السماء هذا هو المعارض هو الذي فوقنا هذا هو المعارض وهكذا. واضح؟ إذن هنا دلائل الفقه الإجمالية. دلائل الفقه شكون دلائل الفقه هنا؟ هي الأمر للوجوب النهي للتحريم هذه الدلائل. هنا دلائل الفقه هذا الكلام هذا ماشي صحيح على ظاهره. الكلام الصحيح ماشي صحيح. علاش ماشي صحيح؟ لأن الدلائل الفقهية هي الأمر النهي القرآن السنة القياس الإجماع العام الخاص المطلق المقيد هذه هي الدلائل. هذا ماشي هو أصول الفقه هذا موضوع أصول الفقه. واش واضح العبارة؟ إذا هنا هذه العبارة ماشي صحيحة ظاهرها ماشي صحيح. دلائل الفقه ماشي صحيح لان الدلائل مفردات. فين الدلائل هنا؟ هيدا الامر لم تجيب له الوجوب. هيدا الامر النهي العام الخاص المطلق المقيد الحقيقه المجاز الترجيح كلمه كلمه كلمه هذيك هي الدلائل. هذيك هي الدلائل هذيك هي موضوع الفقه هذاك موضوع الاصول الفقه. اذا تسالوا مزيان قولوا هنا نجاوب وجود الاجوبه غنعملوا على حفي مضاف. شنو نعملوا؟ مسائل فقهيه. شنو نعملوا هيدا؟ مسائل فقهيه غنعملوا على حفي مضاف. علاش؟ لان القواعد الفقه اصول الفقه مسائل معنى قضيه قضيه قضيه قضيه قضيه قضيه قضيه. لان الامر للوجوب حقيقه هذه مساله هذه. النهي للتحريم حقيقه هذه مساله. العام يشمل جميع أفراده هذه مسألة. العام يقبل التخصيص هذه مسألة. العام المخصوص حجة في الباقي هذه مسألة. العام يتمسك به قبل البحث عن المخصص هذه مسألة. العام يتمسك به في حياة النبي هذه مسألة. إذا تعارض الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة هذه مسألة. المنطوق يقدم على المفهوم هذه مسألة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة هذه مسألة. خبر الوحيد حجة هذه مسألة. القياس حجة في المعاملات أو في العبادات. هذه اللي نلقاها واش هي مفردة ولا مسألة؟ وهذه هي أصول الفقه. إذا أصول الفقه مسائل والمسألة شنو هي؟ هي قضية يبرهن عليها في العلم. شنو المسألة؟ قضية يبرهن عليها في العلم هذه هي المسألة. معلش واحد يقول لك ما هي المسألة؟ قل له قضية يبرهن عليه في العلم. كيف مسألة يبرهن عليه في العلم؟ مثلا من نجيو حنايا نقراو خبر الواحد حجة ماشي يكون عندنا النزاع. خبر الواحد حجة قال لك السيدي لا فلان المعتزل يقولوا لا الشيعة يقولوا لا فلان يقول لا لا الإمام حجة يقول كذا فلان كذا نقولوا لا حجة ونجيبوا الدليل بدليل كذا بدليل كذا بدليل كذا. نتكلموا حنا في القياس نقولوا القياس حجه القياس حجه يقول لا ماشي حجه لا في باب كذا او نقول واذا استدلوا على ذلك الامر الوجوب حقيقه يكون فيه خلاف نقول الامر الوجوب حقيقه لقوله كذا لقوله كذا وقيل عقلا وقيل كذا كذا هذه هي المساله. اذا شكون المساله؟ هو مساله قضيه يبرهن عليها في العلم. مثلا كنا في النحو نبرهن عليها في النحو كنا في الأصول وباغين عليها. مثلا في النحو كنا نقول قبيل حنا اسم التفضيل يرفع الظاهر. شو اسم التفضيل يرفع الظاهر؟ مسألة برهن عليها لا بشروطي كذا بشروطي كذا بشروطي كذا بشروطي كذا. مثلا النعت يفيد شوف يفيد إيضاح يفيد التصوليح لهذه مسألة برهن عليها. قلنا النعت يفيد التخصيص برهن عليها. التابع يكون بعد المتبوع برهن عليها. هذه هي المسائل هي قضية يبرهن عليها في العلم. زين هذه هي دلائل الفقهي. هذا الجواب الاولي. اذا الجواب الاولي مساله كيفاش ني على حذف مضاف هذه واحده. الجواب اخر العمل المراد بالدلائل القواعد. المراد بالدلائل القواعد مش ماشي لكم كلمه دلائل الفقهي قواعد الفقهي. هيدا دلائل الفقهي قواعد الفقهي. والقاعده شنو تقدمت قضيه كليه. اذا مزيان هذه داخل الوقت ما تحتاجش نعمل لها حرف مضاف لان قواعد جمع قاعده والقاعده هي قضيه كليه هي نفس المساله ديال الوقت. الا ان شنو يكون الفرق بين القاعده وبين القضيه وبين المساله؟ قول السي الصحراوي لان القضيه لازم خصها تكون الموضوع ديالها كلي. المسائل ماشي لازم. القاعده الموضوع ديالها تكون كليه ولكن المساله ماشي لازم. مثلا العلم ثابت لله. اذا العلم هذه مساله ماشي كلية ماشي قاعده او لا. زيد قائم ماشي اسم. هذه مساله ماشي قضيه ماشي قاعده. القاعده خص يكون الموضوع ديالها كلي. اما المساله اعم من ذلك. هذا هو الفرق بينهم. اذا يمكن ان نقولوا دلائل اي القواعد. صحيح صحيح. هذه الدلائل بمعنى القواعد من أخذها؟ لأن المصنف الأول قال الآتي بالقواعد. قواعد ما نفهم هذاك مما يدل على هذا. ولهذا شوف الإمام الشارع المحشر قال أراد بالدلائل القواعد هو على حذف مضاف المسائل الدلائل وإلا في الدلائل عند الأصول مفردات كما تقرر. والدليل على ما حملنا عبارته قوله السابق من فن القواعد الأصول أي من فن الأصولي. والحاصل شكون الحاصل؟ ما هي أصول الفقه؟ هي مسائل الأدلة الإجمالية أو القواعد الإجمالية. صح. ما قلنا دلائل الفقه. ما قلنا دلائل هذا جنس. ها؟ جنس. شنو خرج؟ ما خرج والو. خرج ما ليس بدلائل. ما قلنا دلائل الفقهي. الفقه هذا شنو يسمى؟ الفصل الاول شنو خرج؟ دلائل ليس بالفقهي. معنى دلائل المنطق، دلائل النحوي، دلائل اي قواعد النحوي، قواعد المنطق، قواعد. ما قلنا دلائل الفقهي ما خرجش دلائل ما ليس بالفقهي. شكون ما ليس بالفقهي؟ منطق كدا النحو الاصول البلاغه كدا كدا. ما قلنا الاجماليه شنو خرج؟ لا ما خرج التفصيليه. خرج التفصيليه ما تقولش الفرق. ما يقول دلائل الفقه الاجماليه شنو خرج؟ شنو التفصيليه؟ التفصيليه التعين هي اقيم الصلاه اتوا الزكاه صوموا رمضان لحج البيت داخل التفصيليه. فاذا تعرف من مكون وفصلين. الجنس هو الدلائل، الفصلين الفقه الاجماليه. ومعنى كلمة الإجمالية قال أي غير معينة. هذا هو التفسير. شنو من إجمالية؟ غير معينة. هذا غير معينة من غير المعينة تفسير باللازم. تفسير مش حقيقي، تفسير باللازم. علاش؟ لأن إذ الإجمال والاختلاط، لأن الإجمال هو خلط. شنو الإجمال؟ خلطوا مع بعضهم، خلط السل والسمن هذا هو الإجمال. خلط الحليب والطعم هذاك هو الإجمال. هو خلطه مع بعض. وعرفا شنو؟ عدم الإيضاح. معنى إذا الإجمال لغة ما هو؟ الاختلاط. واصطلاحا ويلزم هذا وهذا؟ عدم التعيين. إذا مش يكون غير معين. إذا هذا غير معين بتفسير باللازم. معنى يلزم المعنى اللغوي ويلزم المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي هو عدم هو الاختلاط، والمعنى العرفي هو عدم. قال غير معينة. في حال هذه الأمثلة كمطلق الأمر ومطلق النهي، وهذا مطلق الأمر من إضافة الصفة إلى الموصوف. الأمر المطلق والنهي المطلق وفعل النبي والإجماع والقياس والاستصحاب المبحوث عن أولها بأنه. إذا مطلق الأمر شنو عمله هو الموضوع يا غنقولوا الأمر للوجوب حقيقة، النهي واش نعملوا التحريم حقيقة، فعل النبي يحتج به، الإجماع يحتج به، القياس يحتج به، الاستصحاب يحتج به. إذا القاعدة اللي غنتكلموا عليها كيف غنقول هنا الأمر للوجوب حقيقة هذا هو الأصول، النهي للتحريم حقيقة هذا هو الأصول، فعل النبي حجة شيء اسمه هذا هو الأصول، الإجماع حجة هذا هو الأصول، القياس حجة هو الأصول، الاستصحاب حجة هو الأصول، هذا هو هذا هو. ماشي الأمر وحده لا تثبت له، وإلا الأمر وحده شيء اسمه دي اسمه موضوعات، هذه اسمها الموضوعات. مثلا الأمر وحده والاستصحاب وحده شيء اسمه هذا موضوعات الأصول. ولهذا خصنا نفرقوا بين الموضوعات وبين الأصول وبين الأدلة التفصيلية وبين الحقائق الأصولية. شحال هذا؟ أربعة. مثلا أقيم الصلاة آتوا الزكاة باسم الأدلة التفصيلية، هذا ماشي أصول. هذا أقيم الصلاة آتوا الزكاة ولله على الناس حجة من استطاع، واش أصول؟ هذه اسمها أدلة تفصيلية، هذه أمثلة في كتب الأصول. مثلا الأمر طلب الكف، الأمر طلب الفعل أصول؟ لا، هذه حقيقة أصولية. النهي طلب الكف بغير كف شو اسمه؟ حقيقة أصولية. فهمنا؟ الكتاب السنة الإجماع الأمر شو اسمه؟ موضوعات الأصول، هذه موضوعات الأصول. الأمر الوجوب النهي والتحريم شو اسمه؟ هذا هو الأصول. هذا أربعة فرق بينهم. أقيم الصلاة آتوا الزكاة شو اسمها هذه؟ هذه أدلة تفصيلية، هذه ماشي من الأصول، هذه الأدلة الفقه. هذه الأمر طلب الفعل، النهي طلب الكف، هذه حقائق أصولية تعارف، هذه تصورات، هذه تصور الحقائق. هذه الأمر النهي العام وحده شو اسمها هذه؟ هذاك موضوعات الأصول الفقه، لأننا نجعلها مبتدا ونثبتوا لها المحمول. والقضية اللي فيها المبتدا والخبر وبغلنا عليها شيء اسمه هذا هو أصول، هذه يعني. والثاني بأنه للحرمة كذلك، شنو كذلك؟ حقيقة. والباقي بأنها حجج، شنو الباقي؟ فعل النبي حجة، والإجماع حجة، والقياس حجة، والاستصحاب حجة، وغير ذلك. شنو غير ذلك؟ عطف على الأمر، المطلق والمقيد والظاهر والمؤول والعام والخاص وما إلى ذلك، لأن هذه مسائل كثيرة جدا ماذا تحصل؟ هذه أمثلة. قال الإمام رحمه الله وما يتعلق به مع ما يتعلق به في الكتب الخمسة، ما يتعلق به في الكتب الخمسة. شكون الكتب الخمسة؟ الكتاب الأول في القرآن، لا مش القرآن، الكتاب الأول في الكتاب ومحد الأقوال، الكتاب الأول الكتاب وما محد الأقوال، هيدا أقول الكتاب وما محد الأقوال. ما يقول لك شي واحد الكتاب الأول إيش قلت إيش جاوبه؟ هيدا جاوبه. يقول لي الكتاب القرآن، لا لا خطأ، قل له الكتاب الأول القرآن ومحد الأقوال، هيدا القرآن ومحد الأقوال. الكتاب الثاني السنة إلى آخره. قال ما يتعلق به فخرج بالدلائل، فخرج الدلائل التفصيلية. إذا الدلائل التفصيلية ما خرجت الإجمالية، من ثم خرجت. شكون التفصيلية؟ أقيم الصلاة، لأن الأصول ماشي أقيم الصلاة، الأمر الوجوبي. لا تقربوا الزنا، شكون الأصول؟ هو النهي والتحريم. صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، لا فعله حجة، هذا هو الأصول. الإجماع حجة، أما الإجماع أن للبنت لابن السدوس مع بنت صلب حيث لا عاصبة شو اسمه هذا؟ هذاك التفصيلي، هذه أمثلة. هذه قياس الأرز على البغ في امتناع بيعه بعضه بعد مثل بمثل كما هو مسلم شو اسمه؟ الأمثلة. واستصحاب الطهارة لما شك في بقيها فليست من أصول الفقه، فليست أصول الفقه. هنا الإمام رحمه الله كان خصو يقول فليست من أصول، ماشي أصولها، هي ماشي من الأصول، ماشي أصول الفقه. ولكن هو تبع ديك اصول الفقه الشارع. جرى كلام المصنف، فهمنا؟ جرى كلام المصنف. وهنايا كاين الكلام ديال الامام كان المناسي في الاسم الاصول الفقهيه، لكنه حاد عباره المصنف اصول الفقهيه. وقال ابن القاسم لو قلت فليس من الاصول احتمل شيء، اي كونه ليس بعضل ولا كونه، وثم الى اخره من الاعتراضات هنايا. احسن كان يقول كذا كذا كذا، يقول لك سيدي التحقيق هو العباره اللي قال الشاعر. احسن قال الامام رحمه الله: وانما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل. مثلا الامام رحمه يقول لك اذا مش من الاصول اصل قبل الاصول للتمثيل، هذا هو. ثم قال هذا التعريف الاول، واضح الامس هذا التعريف. اذا شي واحد يقول لك ما هي اصول الفقه، قل له هي كل مسائل الادله الاجماليه. علاش ما قالش الامام رحمه الله اصول الفقه دلائله الاجماليه؟ لا هي مش يقول وقيل الأصول دلائله. لأن لقى دلائله ربما يرجعنا الفقه، والفقه اللي يتسمى هذا جزء أعلم. شنو المعني به؟ اما الفقه هنايا هو الفقه الاصطلاحي. الفقه اللي تسمى جزء عالم، والفقه اللي هنا مذكور الفقهي هو الفقه اللي معروف العلم الاحكام الشرعيه. معنى اذا المرجع مش هو هذا، واش المرجع هو هذا مش هو هذا؟ هذا هو السبب، لان لقى دلائله ربما مش فهم تاع الفقه السابق، والفقه السابق مش هو هذا. هذاك الجزء الفقه اللي سابق هذا جزء عالمين، اما الفقه اللي هنايا هو العلم الاحكام الشرعيه العمليه، هو الفن المعروف. ثم قال الإمام: وقيل أصول الفقه معرفتها. هذا التعريف الثاني. وهل التعريف هذا الثاني واش مسألة خلافية؟ قل السي عبد السلام. تحقيق مسألة ماشي خلافية، وإنما نعتبر الإطلاق في العلم. يعني ما يسمع هذا العلم، هذه كلمة العلم، العلم هذا في اصطلاح التدوين عنده ثلاثة الإطلاقات. العلم في اصطلاح التدوين ماشي مطلقا، لا في اصطلاح التدوين شان عنده إطلاقات ثلاثة. يطلق على المسائل، ويطلق على إدراك المسائل، ويطلق على الملكة في المسائل. شحال هذه؟ ثلاثة. إذن تقول العلم مسائل، معنى هي القواعد العلم، الفاعل المرفوع، تمييز منصوب، تمييز نكرة، هذاك مضاف إليه، الأمر الوجوب، النهي والتحريم، هذه هي مسائل. إذن هذه المسائل غا هي مسائل، هي علم بالصلاحية، وخا ما يعرفوها شي ناس غاها علم. نربطوها بالإدراك ولا محتاجش؟ إذا لا ماشي نعملوا لها الإدراك، لا نعملوا لها الإدراك، خاصة ما تكون علم تنفهموها. معناها إذا كتبنا الجغرافيا هذاك ماشي علم، تعرفوه الناس. فهي علم بالصلاحية، فهمها الناس، قاوها الناس وما قاوهاش. إذن هنا بمعنى إيش؟ مسائل. أنا أعرفها وأدركها وأتصورها وأتصدق بها، شيء اسمها هذا؟ إدراك. أنا عندي ملكة راسخة فيها، شيء اسمها؟ ملكة. شحال هذه؟ ثلاثة. التعريف اللي قال دلائل الفقه، شنو ملاحظ هنا؟ هنا معرفة، شنو ملاحظ هنا؟ الإدراك. الأصل يعرف بها، شنو ملاحظ فيها؟ الملكة. ثلاثة بحالتين. المقالة الأولية لوحظ فيها المسائل، والمقالة الثانية لوحظ فيها المعرفة الإدراك، والمقالة العارف شنو لاحظنا فيها؟ الملكة. باين هذا؟ باين. هنا معرفتها، إذا هذا التعريف صحيح؟ صحيح؟ إذا النحو نحو بلا ما نعرفه، عرفناها نحو صح. هذه المعرفة هذه المراد بها واش هنا؟ المعرفة التصورية والتصديقية. قل السي غاضي، واش المعرفة التصديقية ولا التصورية؟ لا المعرفه اللي غنقول لها وقيل معرفتها والتصور او التصديق. وعلاش ما تكونش التصوريه؟ لا التصور ما يكونش، لان هنا الاصول خصني انا نعرف الامر للوجود ماشي صور الامر، لا نعرف ان الامر للوجود وخصني نعرف انه يريد التحريم. هذا اللي احنا نسميه تصديق ماشي تصور. انا يجب علي ان ادرك ان الامر للوجود وان هي للتحريم، والعام يشمل جميع الافراد. هذا العام جميع الافراد واش تصور او لا هذا تصديق؟ هذا تصديق. اما التصور هي حقيقه العام، حقيقه الخاص، حقيقه الامر، وهذا ماشي اصول. هذا ماشي اصول. تصور الدلائل هذاك ماشي اصول. هذا واش اصول ماشي اصول؟ ماشي اصول. هنا خص يكون معرفه التصديق. يعني واضح العام سيدي؟ واضح. شوف قال الامام رحمه الله المحاشي، قال التصديق بوقوع نسبة تلك القضايا. التصديق بنسبة تلك القضايا. فين القضايا هنا؟ الأمر الوجوب. خصك تصدق بثبوت الوجوب للأمر وبثبوت التحريم للنهي وبثبوت الحجية للكتاب. تصدق بهذه ماشي تصور ماشي الضلال. لا تصدق. يقال الإمام نسبة القضايا أي إدراك وقوعها فهي مثل قولنا الأمر الوجوب، إدراك وقوع ثبوت الوجوب وحقيقة الأمر وقوع ثبوت التحريم إلى آخره. واعلم أن مسمى العلم كما يطلق على مسائله على إدراكه وعلى الملكة من إله. فمن عرف الأصول بالدلائل ماشي بغي يقول لك الإمام شاف أقول شيء صحيح. إذا على هذا كلمة قيل هنا واش تستضعف؟ لا، حكاية الأقوال. واش هنا للتضعيف؟ ماشي للتضعيف. الإمام رحمه الله ورجح المصنف الأول. شكون الأول؟ دلائل. علاش رجح لك؟ قال لك سيدي باش ماشي يكون عنده العلاقة مع المعنى اللغوي. لوجود المناسبة بين المعنى اللغوي والمصنفية. فين هذا المناسبة؟ لأن الأصول في اللغة هي الأدلة، لأن الدليل الدليل ما ينبني عليه غير الدليل. إذا هم شنو نعملوا؟ الأصول الدليل الأدلة. الأصول الأدلة. شوف الأصول الأدلة. إذا الأصول في اللغة هي ما ينبني عليه غيره وهي الدليل، هي كذلك حل. لأن هنا خصك تجي من الأصول في اللغة. شنو الأصول في اللغة؟ لا ما ينبني عليه غيره ومما ينبني عليه غيره، هذا واسع من جملة الدليل. فالدليل ينبني عليه غيره، هذا هو. بخلاف من نعمل لنا المعرفة ما تناسبش الأدلة. خصني نعمل لنا الأصول الفقه هي الأدلة، هي الدلائل، هي الأدلة، باش تكون بحال معنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي يناسب المعنى اللغوي، هذا هو. هذا قال الإمام رحمه الله أقرب إلى المدلول لغة. إلى الأصول لغة شنو هي؟ الأدلة. كما في تعريف جميعهم الفقه، اش قالوا فيه؟ والفقه في اللغة شنو؟ والعلم. العلم من جملة الفهم. إذا الفقه هو العلم والفهم. إذا الفقه في الاصطلاح هو العلم والفقه هو الفهم. حال معنى المعنى اللغوي مناسب للمعنى الاصطلاحي ناس. قال الإمام رحمه الله لا نفسها. شنو لا نفسها؟ لا نفس الأحكام. إذا الفقه لغة هو الفهم والفهم هو العلم. هذا قول الإمام رحمه الله. وقيل شنو درسنا دابا العام سيدي؟ حقيقة الأصول بتعريفين، بتعريف المسائل وبتعريف المعرفة. هنا مش يتكلم الإمام رحمه الله على تعريف الأصولي. والأصولي المرء المنسوب إلى الأصول المتلبس بها. هنا مش عرف الأصولي. وتعريف الأصولي ماشي الطبيعة العلماء يذكرون التعريف يذكرون مثلا ما يذكرون الناس النحو ما يذكرون التعريف للنحو وما يذكرون التعريف للبلاغة ما يذكرون التعريف للبلاغي وما يذكرون التعريف للتفسير ما يذكرون التفسير المفسر. هذه الطبيعة. هنا الإمام ذكر الأصول والأصولية. خالف هذه القاعدة؟ خالف. واش المخالفة واضح؟ علاش؟ لأنه اعتبر في الأصولية زيادة على تعريف الأصول. لأن الأصول عنده دلائل الإجمالية يعني. ولكن العارف بها وزاد عليها طرق مستفيدها وطرق استفادتها، زاد عليها جوج. إذن الأصولي ماشي هو الذي عرف الأدلة الإجمالية، خصو يعرف الأدلة الإجمالية ويعرف طرق الاستفادة ويعرف طرق المستفيد. شحال اللي يزيد؟ جوج المسائل. مش عندك شي تشوف؟ هي المرجحات، طرق الاستفادة هي المرجحات، ومستفاديها هي الصفة المجتهد. معنى الأصولي هنا يخصو باش يكون أصولي خصو يعرف الكتب الخمسة. فين الكتب الخمسة؟ القرآن وما يحسن الأقوال والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، خمسة. هذه هي الأصول، هذه هي الدلائل الإجمالية. معنى الكتب الخمسة تبحث على الدلائل الإجمالية، هي الأصول، هذه هي الأصول. واضح لنا مثلي؟ ولكن كتاب التعادل والتراجع عند المصنف هذا ماشي أصول، هذا وكتاب الشهادة هذا ماشي أصول. شكون يتوقف عليها؟ الأصول يتوقف عليها. شكون يتوقف عليها؟ الأصول لا توقف عليها. معنى ذلك الأدلة الإجمالية لا توقف على التعادل والتراجع، توقف على صفة المشاهد. وإذا كنت توقف عليها باش تدخل باش نقول انا اصولي، خصنا نعرف الاصول اللي توقف عليه الاصول. واش فهمنا شنو نقولوا؟ شوف النظره المصنف كيف ني. اذا شكون الاصول عند المصنف؟ كتب الخمسه، ما يتضمنه الكتاب الخمسه هذا هو الاصول. كتب الخمسه شنو فيها؟ شنو فيها؟ فيها القران ومباحث الاقوال، وفيها كتاب السنه، وفيها كتاب الاجماع، فيها كتاب القياس والاستدلال. هذه الكتب الخمسة وما تضمنتها من المعاني والقواعد، هذه هي الأصول، هذه هي الأصول، هذه هي اللي قلنا هذا ما دلائل الإجمالية أو معرفتها. ولكن التعادل والتراجع الطرق للاستفادة، باش نستفدوا هذه الطرق للاستفادة، وذيك المشاهد طرق للمستفيد، ماشي طرق للاستفادة، لا طرق للمستفيد. شحال هذا مشوش؟ جوج. هذا الأصولي يخص يعرف الكتب الخمسة ويعرف هذا المجوج. عارف ليه يعرف هذا المجوج؟ لأن الأصول الكتب الخمسة لا توقف على هذه. شكون إذا دي توقف على الآخر؟ الأدلة الإجمالية على من تتوقف؟ ولكن عند الجمهور إلا الجمهور شنو عندهم؟ عندهم الأصول هي الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة وطرق المستفيد، هذه هي الأصول. الأصول عندهم ثلاثة الحاجات. عند الجمهور العلماء شكون الأصول؟ ثلاثة، هي الأدلة الإجمالية عن الكتب الخمسة، والتعادل والتراجع هذاك الكتاب السادس، والكتاب للشهادة الكتاب السابع. هذه الكتب هذه السبعة هي أصول الفقه، الذي عرفها يعرف أصول الفقه. ولكن عند المصنف شكون أصول الفقه؟ هي الكتب الخمسة، الكتب الخمسة هي أصول الفقه، هذيك أصول الفقه. وهذا يمكن بجوج بهم ماشي أصول الفقه، ولكن أصول الفقه دي توقف عليها. شوف بحال ياش مثلا شكون الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المقتضية، هذا هو أصول، هذا هو الفقه. ولكن هذا الفقه هذا دي توقف على البلاغة، دي توقف على أصول الفقه، ودي يتوقف على كذا، ودي يتوقف على كذا. إذن هذه واش من الأصول الفقهي أو الفقه يتوقف عليها؟ إذن باش نكون أنا فاقه، واش غير نعرف الأحكام الشرعية ولا نعرف الأحكام الشرعية ودي يتوقف عليها؟ إذن سمحت لك البلاغة وأصول الفقهي، واش هي من الفقهي؟ لا مش هي من الفقهي. شنو هي؟ صعب. هذه هي النظرة المصنف هنا، هذه هي النظرة المصنف. عند الجمهور عندهم هالثلاثة هي أصول الفقه، عندهم الدلائل الإجمالية الكتب الخمسة أصول الفقه، وعندهم الصفة المشاهد وكذا، فهي أصول الفقه، فهي هي من أصول الفقه. كيف هي من أصول الفقه؟ ولكن عند المصنف لا، مش من الأصول، لأن لو كان من الأصول الفقه عنده ذكرها في ثاني الأصول الفقه، هذا مش من الأصول، هذه الأصولي يتوقف عليها، مع أن الأصول تتوقف عليها، هي مش أصول الفقه، هي الأصول هي الأصول يتوقف عليها. لا لا لا لا، لأن المشاهد صفة قامت به، أما الأصول غير عرفة. أنا الآن دل عرف الحقيقة مقدمة على المجاز، ودل عرف أنه يو ضر المفاسد مقدم، ودل عرف ودل عرف ودل عرف، ولكن الصفة ماشي قائمة به. أنا نوجد ما العرف مشي شيء تقدم تقدم. لا هذه عرفة، الأصولي وغير عرفة. الأصولي يعرف مثلا إذا تعارض الإثبات والنفي، الإثبات يقدم، ولكن ديك الصفة ماشي قيمة به، ماشي قيمة به، هو الفرق بيناتهم. عند الأصولي يعرفها ولا تقوم به، أما المجتهد يعرفها وتقوم به. واش واضح الفرق؟ فإذا هنا كاين فرق، حنا مش نبينوه إن شاء الله. واضح العبارة؟ اسمع، قال الإمام والأصولي المرء المنسوب إلى الأصول. إذن المرء شي يشرح ذا بالإمام يشرح لي النسب، شي يشرح يس النسب. الأصولي المرء المنسوب الأصولي، ثم قال المتلبس به. على جبل المتلبس فهي اللي جهة النسبة الإمام واعرز دي تمين من التقوى الحاجة تلعب بفقي نسبة. اولا نشرح كلمه المرء الاصولي شي بين الناسب، ثم بين طريقه النسبه جهه النسبه. علاش؟ لان تلبس بهذا العلم، حيث تلبس بالعلم للسماء. قال الامام الاصولي، والاصولي نعت المحذوف مش كون تقدير، والمرء الاصولي، والمرء الاصولي اي المرء المنسوب الى الاصول. شرع بين وجه النسبه المتلبس به. ومعنى كلمة التلبس هنا، هنا مشي أنه متهيئوها، قامت به القواعد. أما المتهيئ الناس كلش متهيئ، واش هنا غير متهيئ ولا خصو يتلبس؟ اما الناس ما هذاك كل شيء راه الحداده والخضارات هما متهيئين، بغى يشوي قوي يكونوا اصوليين ديك الوقت. هو قال لك اللي تلبس العارف بها، باش عارفه بالدلائل الاجماليه، لا الدلائل الاجماليه العارف بها، باش بدلائل الفقه الاجماليه. كيف عن الدلائل الاجماليه؟ مثلا هو يعرف الامر الوجودي حقيقه ويبغين عليه، وأنه يتحمل حقيقة ويبغين عليه، والعام يقدم على الخاص ويبغين عليه، ويعرف إلى آخر. بين هذا بين. ثم قال وبطرق استفادتها. شنو طرق استفادتها؟ أي استفادة الدلائل الإجمالية. دابا شكون باش يستفاد؟ معنى أنا باش نستفد الأدلة الإجمالية، ما غير نستفد هذه الأدلة الإجمالية، نستفد من المرجحات. معنى إذا المرجحات فين تنفعني؟ لا طرق استفادتها هي هذيك المرجحات، فين تنفعني؟ لا فين تنفعني؟ لأن ننتفع بها في الدلائل الإجمالية، ماشي الأدلة التفصيلية، لا الأدلة الإجمالية هي متوقفة على المرجحات. عند الناس المرجحات نستفيد في الأدلة التفصيلية. المسلم يقول لك لا ماشي بالأدلة التفصيلية، يقول لك الأدلة الإجمالية تفتقر إلى المرجحات. متى يكون ذلك؟ المرجحات المذكور معظمها، المرجحات المذكور معظمها هذاك المعظم وهذاك النائب عن الفاعل المذكور. قبل ما تقول المذكورات زولت قل المذكور معظمها لانه مذكر مذكر. واش تقول مذكورات او تقول مذكور؟ قل يعني المرجحات يعني المرجحات المذكوره معظمها مذكور. هذاك نعت هذاك نعت نزول لان نعت من نعت هذا سببي. في الكتاب السادس شنو المرجحات؟ بعض الأدلة على بعض باش نرجح على هذا الدليل على هذا الدليل، مثلا هذا يتقدم على هذا وهذا يتقدم على هذا، واضح؟ ثم وطرق مستفيدها، طرق مستفيدها يعني شكون هي صفات المشاهد، صفات المشاهد فين مذكورة؟ يعني صفات المشاهد زيد المذكوراتها المذكوراتها في الكتاب السابع. علاش نتوقفنا على المرجحات باش نرجح دليل على دليل باش نقدم دليل على دليل؟ هذا هو غير المرجحات. شنو غير المرجحات؟ انا اتوقف على طرق المستفيد. علاش؟ باش نربط بين الدليل والمدلول. مثلا في المرجحات باش نقدم دليل على دليل، ولكن في المستفيد واش باش نقدم الدليل او باش نفهم؟ ها قولوا لا باش نغبط، لان كتاب الاجتهاد باش يعلمني كيف نغبط، ولكن التعادل والتراجع كيف نقدم هذا والاخر هذا. كتاب التعادل والتراجع نقدم هذا والاخر هذا، ولكن كتاب الاجتهاد باش نغبط من هذا وهذا. باين عما هذه كلمه الطرق وشحال في حد؟ الطرق الاول في حال طريق لمكه. طريق لمكه واش هو الموصل او لا؟ هو الطريق المكه بجامع التوصل، معنى طريق مكه يوصل الى مكه. اما طريق الحج هو اللي يتوصل موصل نفسه، لان هنا المستفيد واش نصل بالمستفيد او المستفيد يصل بنفسه؟ ولكن المرجحات واش هي تصل او لا نوصل بها؟ ولهذا الطريق الاول ماشي هي الطريق الاول. الطريق الثاني الطريق مضاف الى مكه بحال يقول طريق مكه. الطريق الثاني طريق المستفيد اي طريق الحاج. حتى هو قرن الامام الشافعي اشار بهذا معطفا على قوله وان الطريق تضاف الى الفاعل وهو الشخص الذي يتوصل، وطريقا كطريق الحج وطريق يضاف الى المفعول كطريق مكه، والتعريف الاولى بانه يتوصل بها الى المطلوب، والثاني هي التي توصل الى المطلوب. الاول ماشي الكل، والثاني موصلة. إذا بالنسبة للمستفيد واش نتوصل به أو لا؟ هو الموصل، هو الموصل. وبالطريقة بالنسبة للأول يتوصل بها، معنى طريق مكة نتوصل بها، وطريق المستفيد هو الذي يوصل. فالمستفيد يوصل وطريق مكة يتوصل بها، واش بحال بحال الأولى هذا يتوصل بها بحال طريق مكة. مثلا من هنا طنجة بالطريق نوصلوا، ولكن فلان لا هو الذي وصلني، فلان ماشي هبطني بطموني هو وصلني، معنى طريق مكه نتوصل، طريق من طنجه نتوصل بها، ولكن السيد هبطني في الطاكسي هذا موصل. وها بحال هيدا بالنسبه للمستفيد شي اسمه موصل، وبالنسبه للاستفاده متوصله بها. قال الإمام رحمه الله ويعبر عنها بشروط الاجتهاد، طرق الاستفادة يعبر عنها بشروط. إذن هنا عندنا الطرق الاستفادة وطرق المستفيد، واش بحال الحل؟ طرق المستفيد موصلة وطرق الاستفادة متوصل بها، فالطرق الأولى نتوصل بها، أما الثانية موصلة لأن المستفيد يوصل، أما طرق الاستفادة ماشي موصلة متوصل بها. بحال قول طريقة مكة وطريقة الحاج، طريقة مكة هي بها توصل، أما الحاج هو اللي يوصل. واضح معنا سي؟ هذا هو الفرق بينهم. قال الإمام وبالمرجحات، هذيك وبالمرجحات لا تتعلق بذلك، تستفاد، تستفاد دلائل الفقه، تستفاد دلائل الفقه، تستفاد دلائل الفقه، تستقيد الشارح كيف انه ماشي شنو اللي يعمل الشارح دابا؟ اذا يبين بان الدلائل ديال الفقه هي اللي تتوقف على المرجحات، لان هو ماشي مع المصنف عاد غيعترض عليه. قال وبدلائل الفقه، قال وبالمرجحات تستفاد دلائل الفقه، شفتها؟ اذا شكون اللي يستفاد من الاخر دابا؟ ماذا استفد؟ من المرجحات. هذه ماشي هي طريقة الجمهور، لا، هذه طريقة للمصنف خاص به. قال بمعرفتها تستفاد دلائل الفقه، أي ما يدل عليه من جملة دلائله التفصيلية عند تعارضها. هذا معنى وجه الحاجة إلى المرجحات، معنى متى نتوقف عن المرجحات؟ عند تعارضها. وبصفات المجتهد، شوف صفات المجتهد، صفات المجتهد واش بمعرفتها ولا بقيامها؟ شوف بقيامها بالمرئي، ماشي اللي عرفها يكون قامت به. الان حنا نعرفوا القران حجه ولا كذا، ولكن فين القيام بها؟ انا معنا ما عرفوني يقولوا من هذا الشيء، هذا نعرفوا خبر واحد حجه، ولكن فين التطبيق العملي؟ التطبيق العملي ما عندناش، هذا هو الفرق بينهم. قال يكون مستفيدا لتلك الدلالة أهلا لاستفادتها بالمرجحات. قال الإمام فيستفيد الأحكام منها، ولتوقف الاستفادة الأحكام منها التي هي الفقه. شنو يقول الإمام رحمه الله؟ شكون الفقه هنا؟ شكون الفقه؟ هي معرفة الأحكام، أحكام الأحكام ياك، هذه معرفة الأحكام تتوقف على ثلاثة الحاجات عند الأصوليين، تتوقف على الأدلة التفصيلية وعلى الأدلة الإجمالية وعلى المرجحات، وتتوقف على صفة المجتهد. شحال هذا؟ أربعة. إذا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية يتوقف على أربعة أشياء. هذا دابا نقارن مثلا الجمهور دابا، ماشي مثلا المصنف، نقارن مثلا المصنف، مثلا الجمهور. شنو مثلا الجمهور؟ شكون الفقه؟ هذا العلم بالاحكام الشرعيه. شحال شحال خصو؟ خصو اقيموا الصلاه، شوف اقيموا الصلاه هذا الدليل التفصيلي، وخصو الامر حجه الدليل الاجمالي، وخصو المرجحات، وخصو المجتهد، اربعه عاد باش يكون لك الفقه. شوف المحشي يقول هنا قال بالمرجحات وايضاح هذا الشرح يتوقف على مقدمتين يتضح بها ان شاء الله المقام. قال هذا الشيء هذا اللي لخصه الشرح واجمله يتوقف على من؟ على مقدمه. شنو هي الاحكام التي هي الفقه؟ مستفاد من الادله التفصيليه. فين الفقه دابا؟ هو الصلاه واجبه، الصلاه واجبه هذا الفقه، النيه واجبه هذا الفقه، الصلاة الطهارة شرط هذا الفقه، هذا حلال وهذا الفقه، هذا شنو خصو؟ خصو الدليل التفصيلي، والدليل التفصيلي علاش يتوقف؟ على الدليل الإجمالي، وليس يتوقف؟ على المرجحات، وليس يتوقف؟ علاش يتوقف على الدليل الإجمالي؟ لأن هذا كلي ديالو باش الجزئيين يندرجوا تحت الكلي، وليس يتوقف على المرجحات لأن عند التعاون، وليس يتوقف على المستفيد باش يهبط من الدليل المتلي، ولهذا قال الإمام رحمه الله والاستفادة منها تتوقف على أمور ثلاثة، الأدلة الإجمالية والمرجحات وصفة المتلي. أما الأول فإن الدليل التفصيلي إنما يستدل بها على الحكم الذي أوفق بواسطة تركبه مع الإجمالي، سيصل كم على الإجمالي. معناه خصني نقول أنا أقيم الصلاة أمر وكل أمر وجوبي، ما يكفينيش أن صليت، لابد أن نقول مع الإجمالي. ثم يأتي بدل الإجمالي ويجعلوا كبار المقدمات فينصدموا من الشكل الأول ويقولوا أقيم الصلاة أمر وجوبي فينتجوا. وقد مر ذلك إن شاء الله والقاعدة كلية إلى آخره. وأما الثاني في المعرفة المرجحات شنو هذا رجح لي؟ ما هو دليل الحكم دون غيره. وأما الثالث فإن المستفيد من الأحكام تفصيلها المجتهد. شحال هنا؟ وزيد عليها تفصيلي؟ أربعة. فأصبح إذن الفقه يتوقف علاش؟ علاش؟ لأن الدليل التفصيلي هو اللي مش يأخذ منه الحكم، والدليل التفصيلي يتوقف على الإجمالي. علاش؟ لأن الجزئية داخل فصل الكلية. وإذا نتوقف على المرجحات باش نبينوا ما هو الدليل من غيره، ثم علاش نتوقفوا على صفة المجتهد باش نغلطوا بين الدليل ولا مدلول. إذن على هذا الأصول الفقه شحال خصو يكون فيها؟ أربعة. علاش ما حسبنا شيء التفصيلي؟ لأن التفصيلي ما نحصرش، لأن الأدلة التفصيلية ما نحصرش. وأيضا نكتفي عنها بالكلية. لماذا لم يكون الدليل والتفصيل من أصول الفقه؟ علاش؟ لأن الفقه توقف على أربعة. علاش؟ ليس محصورا. والثاني لأنه يندرج تحتها هو قرار المحاشي. وشنو الفرق بين الأصولي والمجتهدي؟ المجتهد تكون الصفة قائما به، وبالنسبة للأصولي يعرفها فقط. إذن هنا تبين الفرق بين الفقه والأصول والمجتهد والأصولي. شكون الأصول؟ هي الدلائل الإجمالية. شكون الأصولي؟ هو العارف بها وبمكانها. شنو المجتهد؟ عارف بها وقامت بها. شنو الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية. هذا العلم بالأحكام الشرعية ماشي يتوقف؟ يتوقف على أربعة حاجات. يتوقف على الدليل التفصيلي وعلى الإجمالي وعلى صفة المرجحات وعلى صفة المجتهد. واش هو توقف فيها على الدليل التفصيلي؟ لا، تفصيلي باش نستفادوا باش ناخذوا منه الحكم. وليس نتوقفوا على الـ على الـ على الـ على الكلية. علاش؟ لأن درجة جزئية في الكلية. وليس نتوقفوا على المرجحات لأجل دعم التعارض باش نميزوا الدليل ما هو الدليل. وليس نتوقفوا على صفة المشاهد باش نربطوا بين الدليل والدليل. إذا الفقه فيه أربعة؟ أربعة. ولكن ما عملوا الأصول فقط ثلاثة. علاش ما عملوا شيء الدليل التفصيلي؟ لأنه لا ينحصر. ثم لأنه يندرج نكتفي عنه. قالوا هذا الآخر، هذه كامل قالوا توصلوا لنا وحاصلوا. ثم هنا يمشي يكون الإمام الشارح هنا يعمل تمهيد في بيان كلام المصنف، ومشي يذكر هنا مقدمة غيبية فيها الاعتراضات على المصنف، ويبين الوجوه دياله وغلوله. وهذا الدرس مش يكون طويل. الموضوع دياله هو هذا، الموضوع دياله هو المصنف والتوجيهات دياله والاعتراض عليه والأوغل. من هنا إن شاء الله نبدأها في قوله ولتوقفي، ثم من قرأوا مرجحات وصفة المجتهد. هذا راح نبدأنا من معرفة السبب. خليتنا من معرفة السبب نسمع خليه. المهم غير عند المصنف الأدلة الإجمالية هي اللي تتوقف على المرجحات. الأصوليون عندهم الأدلة التفصيلية هي اللي توقف على المرجحات. في نظر المصنف رحمه الله أصول الفقه التي هي الأدلة الإجمالية هي المتوقفة على المرجحات المتوقفة على صفة المشاهد. ولكن الأصوليون عندهم لا، شكون اللي يتوقف على المرجحات وصفة المشاهد؟ الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية المتوقفة، هذه هي النظرة. والشربيني مع ابن ماشي يرجع ماشي أيد يقول لك المصنف هو اللي مع الصواب، وكل شيء ماشي يكون ضد المصنف. المحلي بيدو ضد المصنف هنايا، والحشية ضد المصنف، والعطار ضد المصنف. شكون مشي في الصالح المصنف؟ هو الشربيني. الشربيني هو اللي مشي أيد يقول لك العلم المحقق. هنا المصنف شكون اللي مشي معاه؟ الشربيني. أما الشارح المحلي والحشية البناني والعطار مشي يشوف مشي في الصالح للمصنف، مشي يشوف الصالح للجمهور. هذا مشي كله مشي يغضوا على المصنف، ولكن الشربيني مشي أيد المصنف. وسيأتي تخيره هذا إن شاء الله في المعادة. ماذا بقى تصل لما كان شيء هذا تتصل في الضام؟ ماذا بقى تصل على وقت؟ ماذا بقى تصل على وقت؟ ماذا بقى تصل على وقت؟